الصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين. مضى قسمان مما يكتسب به. القسم الأول الحرام كالخمر، ويبقى قسمان. مضى قسم. القسم الثاني هو المكروه، ما يكره التكسب به. وأما المكروه فله أنواع، منها أصفار، واحد يكون صراف يبيع الدنانير بالدنانير والدراهم بالدراهم والدنانير بالدراهم والدراهم بالدنانير، هذا يسمو صراف. وعلل الكراهة في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعل الصرف من الربا، لأن إحدى موارد الربا القضايا المالية، واحد يعطي دينار، طبعا المراد الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، هذا الحكم ما ينطبق على الدنانير الورقية، لأنه في الدنانير والدراهم يحدث هنالك الربا، يعطي 10 دنانير معيبة ويأخذ بدلها صحيحة فيكون ربا، يعطي دراهم معيبة 10 ويأخذ في مقابلها جيدة 9 أو بالعكس فيكون ذلك ربا. ولأن هذا العمل يؤدي إلى الحرام عادة لذلك كرهه الإسلام. وعلل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعل الصرف من الربا، فإذا الحكم ما ينطبق على الدنانير الورقية الآن. الشيء الثاني بل الربا بالدنانير وما أشبه، بل إذا كان معدودا فلا إشكال فيه، والدنانير الآن في الوقت الحاضر من المعدودات، والمعدود ما في ربا. المهم إذا الذهب يتعامل بالذهب حرام، أما إذا بغير الذهب وكان معدودا فلا إشكال فيه. بعد وبيع الأحفان، واحد يصير بيع الكفن للأموات، هذا عمل مكروه لأنه يتمنى كثرة الموت ويتمنى الوباء، يتمنى أن الناس هواي يموتون. إذا في يوم من الأيام صار حالة اصطدام سيارة وهواي هجموا على محله لشراء الأحفان، هواي يفرح. المهم يتمنى كثرة الموت ويتمنى الوباء. الوباء هي الأمراض العامة اللي تنتشر وتحصد الناس حقدا، لذلك هذا مكروه. الشيء الآخر بيع الرقيق، يعني بيع العبيد، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم شر الناس من باع الناس، اللي تاجر بالعبيد. وربما يكون السر في ذلك أن الأفراد الذين يتاجرون بالعبيد يظلمون العبيد عادة، يضربوهم، يعذبوهم كعذيب في غير محله وما أشبه، فهذا العمل عمل مكروه. بعد من المكروهات واحتكار الطعام. الاحتكار اكو بحث من العلماء انه حرام لو مكروه، الماكن يقول مكروه، الشاش يقول حرام. واحتكار الطعام، الطعام يعني فنطة، شعير، تمر، هاي القضايا يسموها الطعام، وهو حبس الطعام. ليش؟ بسبب توقع زيادة السعر. يعني ليش يحبسه؟ بهذا السبب وبهذه العلة، حتى الطعام يصير غالي ويربح من وراء هذا الغلاء تبعا لقانون العرض والطلب. الآن البترول ليش صاير نازل؟ لأن عرضه الأسواق العالمية صاير كثير، أما إذا شيء عرضه صار قليل قيمته ترتفع، شيء طبيعي. فما ينزل بضاعة للسوق، البضاعة تصير قليلة فالطلب يصير كثير فالثمن يصير كثير، هذا مكروه. وهو حبس الطعام يعني ما ينزل للسوق بسبب انه يتوقع زيادة السعر، هذا في رأي الشارع. ما اما في رأي الشارح هو الاقوى تحريم الاحتكار مع شرطة مع استغنائه عن يعني فالمرة هو مصطلح يعني مصطلح هذا الطعام اذا محتاج الطعام للخارج الاحتكار هذا يسمى احتكار في الواقع لانه انا محتاج انا مستحق الناس يقولون له انا احيا الناس خليموتوا الاساس هو مواجهة الاسلام فإذا أنت مستغني المحتكر مع استغناء المحتكر عن الطعام هذا الشرط الأول. الشرط الثاني هو مع حاجة الناس إلى الطعام نشوف الضراع الناس ما يحتاجون إلها صحيح؟ يحتكر وفرضه فالشيء اللي الناس ما يحتاجون إلها الزبيب مثلا الزبيب الناس يحتاجون يقول لي أخذ من ذلك صحيح؟ قالوا عن مظاهرات يأكل بلاد المهن راح يقصر الملك الملك قال ليش مطلعين مظاهرات قال يردون خبز الخبز ما فقم ما بيشيخ يأكلون كعك او يأكلون مثلا ما عشب بس كويت او كيك الساعة العيق هذا نقل يأكلون سبيت ماذا شي يصير في حياتي اما اذا المادة كانت مادة اساسية الناس محتاجين وانت مستغني حرام تحبس هذا الطعام وتفتكر يعني شنو الموجود في الجيد يعني يموتون اذا ما اكلوا سلسل من البسمة مثلا او البيشاور اللي يقوم بيشاور يقول يقوم تمن نامر وهو التحريم اختيار المصنف في كتاب الدروس فقد قال النبي صلى الله عليه وآله الجالب الجالب يعني منه يعني السرد اللي ينزل بضاعة للسوق يجلب البضاعة ما يتبقى بالمخازن الجالب مرزوق والمستكر ملعون يعني بعيدا عن رحمة الله مطرودا عن رحمة الله وسيأتي الكلام في بقية أحكام الاحتكار بعد إلى كم مكروه قرنا الآن صرف بيع الأكفان الرقيق الاحتكار وأقفل واحد خامس سابع سنبوية وهو أن يكون الإنسان صاير الصياغة مكروهة بلي الخياطة ما استبعد يكون مكروه واحد يكون خياط الصاير مكروه واحد يكون صاير والسر ما لأنه واضح بلي سنكره الصاير ليش مكروه لأن عادة مربوط بالنساء يد المرأة يراها جيد المرأة فلان عمل معمل جيد إذا الإنسان مو متقي خوفه ينزلق انزلاقه إذا الإنسان متقي فيلوى عادة يعني قد يكون واحد كلش متقي جدا اللي هو شكل ينزل راسه لكن وين تجد هؤلاء الأفكار بلي هذا احتمال أكبر أحد الاحتمالات المصنف مفترض الاستقصاء كل أنواع يقول كل خطأ صار يعني هاي أمثلة بعد شنو من المكروهات وإباحة يعني واحد يصير قصار ليش بإفضاء الذباحة إفضاء يعني إنهائها تنهي الإنسان إلى قسوة القلب وسلب الرحمة الإنسان يصير المهم هذا الإنسان اللي يذبح حيوان وقال ما يطرق حلقة حبك يذبح إنسانة مو مهرة عندما يتعلم على قوي العالم فسلب الرحمة من القلب خب ذول اللي هواية يغسلون الأموات بعد نظرهم من الموت احنا عندما نروح المغتسل نتذكر الله مثلا احيانا نشوف الأموات نتذكر له ما هذا اللي يغسل الأموات بعد من الموت ما يخاف هذا شيء طبيعي هذا اللي كل يوم يقتل 20 ذبيحة هذا شيء طبيعي يصير عنده خب هذا بحث البحث الآخر هذه الأمور كلها إنما تكون مكروهة إذا أصبحت حرفة للإنسان أما إذا مرة جايبين طلي في بيتكم قررت عالجبتوا مكروه تذبحوا ما يخالف إذا واحد شغله يصير قصار مثلا لو بيع الأكفان هذا مكروه أما مرة يبيع كفان مرة يذبح طلي ما يخالف يبيع اللحم سعر أكثر مو يبيع اللحم يذبح الحيوان يبيع اللحم ما بشكل فيذبح الخروف ما يخالف وبالتالي إذا غني محل مكروه من يأديها الناس يثيرون في الاجتماع. إذا واحد استحقهم الزوجة قبيحة لا شو تقوله؟ تقوله إيه أقول بيع الجوار كلش قبيحة عظيمة الآن المهم معوجة مثلا منخة مقطوعة شحم الأذنين عليك هالشكل محلة المهم طويلة القامة جدا تقولون تزوجها؟ لا تقولون لا تزوج تقول عدوني يتزوج تبقى الاخر عمرها بالبيت انا ايش عليه فات مسكين اخر يجي يتزوج اما انا اللي اتورط في هاي المسألة الكلام في المجتمع اكو دائما افراد يسوون هذه الامور انت لا تسوي هذا العمل هذا هو الكلام بلي بلي حتى إذا وصلنا إلى ذلك الزمان نشوف في ذلك الزمان ما يقال إلى صرحة الاضطرارية يجوز فتقطع وثقفت بالناس لا إلى حال اضطرارية ما يخالف أما لا ما قاقل أنا كسر تقطع وسوى حال وإنما تكره هذه الأمور يعني بيع الأكفان والذباحة وما أشبه إذا اتخذها الإنسان هذه الأمور حرفة وصنعة شو الفرق بين الحرفة والصنعة في حواشي الكفاية نذكر الفرق بين الحرفة والصنعة الصنعة تحتاج إلى فن الحرفة ما تحتاج إلى فن حمار مثلا هاي حرفة وصنعة بلي حمار حرفة فن ما يحتاج أهلا بكرة إذا ننزل الميدان بكرة نصير حمامين أما نجار يقول واحد يشفي لي يوصل نجار لا يحتاج إلى فن الحرفة ما يحتاج إلى فن يبيع سبزي مثلا وقفل زمن عربان الدفع وقل سبزي وصف بالشوار الفن ما يحتاج فلوس ما يحتاج إلى فن أما بالنسبة إلى الصنعة واحد يريد يصنع سيارة مثلا هذا يحتاج إلى فن مثلا عندي بقى حرفة للصنعة قد يكون شوي يحتاج إلى فن أما بالنسبة إلى بيع الأكفان مثلا وبيع كفن اشتري لك اطفال وبيع الذباح يحتاج الى فن اوداج الاربع لازم يقطعها وين الاوداج وين مو الاوداج شوية مشكل هاي القضايا اذا اتخذها حرفة وصنعة مو المكروه مجرد لا يكره مجرد فعل هذه الامور ولو مرة واحدة كما لو احتاج الى صرف دينار مرة واحدة صرف هذا مكروه لا شغلك ليش اتصرف او بيع كفن ما يخالف بيه أو ذبح شاة ونحو ذلك المهم والتعليل بما ذكرناه في الأخبار يرشد إليه إحنا شنو قلنا؟ قلنا الذباحة لأنها تفضي إلى قصر القلب مثل مرة واحد يظهر بسبب قصير القلب مثلا إذا ضاع الإنسان كفن واحد يتمنى موت الناس ربط ما إلينا شغله بيع الأطفال يتمنى موت الناس أما إذا لا مرة واحد يبيع العلل اللي ذكرناها والموجودة في الأخبار ما تنطبق على مرة واحدة أو مرتين والتعليل يعني التعليل الكراهة بما ذكرناه ما ذكرناه شنو بل إفضائها إلى قسوة القلب صحيح بعد لأنه يتمنى كثرة الموت اللي هذا المذكور في الأخبار صحيح التعليل يرشد إلى اختصاص الكراهة بماذا بكونها حرفة وصنعة لان هاي الحلل ما تجي اذا الانسان مرة واحدة يسوي هذا العمل تعبنا المكروهات والنساج واحد يكون نساج احنا عندنا نساج وعندنا حياكة وعندنا شيكال الناس مربوط بالرقيقة والدعم هذا يسمون ناس كانت الثوب مثلا هذا يسمون نساج الحياكة مربوط بالأشياء الضخمة في بونية الأشياء الكبيرة يقولون حاقة البونية في اللغة العربية يقولون نسج البونية صحيح؟ يسمون شنو هو؟ حياكة فالنساج مربوط بالأمور الدقيقة الظريفة مثل الثوب مثلا قماش ما أشبه سجادة مثلا أفرضوا بلوز دقيق الحياكة مربوط بالأمور الضخمة كبيرة دروش تباسية تمو باللغة الفارسية الأبي مثلا عقب الضخمة الكبيرة مو كبيرة حجمة يعني مثل البونية، شايفين البونية شلون؟ خشنة بعبارة هذا يسمونه نساجة، كلاهما مكروه يعني هم النساجة مكروهة هم الحياكة مكروهة. وعندما يقال النساجة مكروهة يراد الاثنين، هم النساجة هم الحياكة. نعم شيء واحد مستثنى وهو العمل بالخوص. الخوص يعني شنو؟ اللي ورق النخل، هذا الورق اللي موجود يسموه خوص. اخذ الخوص سوي قفة سوي شرقة، المهم سوي بعد مكناسة، ايش ما تسوي بالخوص ما يخالف، هذا مستثنى. اما النساجة والمراه والنساجة والمراد بالنساجة ما يعني معنى يهم الحياك، النساجة هنا مو النساجة في مقابل الحياك، لا معنى اللي هم يشمل هم النساجة هم يشمل الحياك. والاخبار متوافرة، متوافرة يعني شنو؟ يعني متكاثرة بالنهي عن النساجة والمبالغة في ضعف النساجة. هواي الاخبار تقول هذا العمل عمل وضيع، عمل مو جيد، ونقصان فاعلها فاعل النساجة، حتى نهي عن الصلاة خلفه اللي نصل لخلفه. ويقال انه هذه الاعمال لها اثر على المستوى الفكري للانسان، يقول ثابت بالتجربة الخارجية. الافراد اللي يزاولون هذا العمل عادة يصابون بانحطاط في المستوى الفكري. والظاهر اختصاص النساجة والحياكة بالمغزول ونحوه، مغزول يعني بآلة الغازل، فاهمين؟ آلة الغازل المهم، ونحو مثل اليد، احيانا باليد يسوون هذه الاعمال، احيانا بمغزل، هذا مكروه. فلا يكره القسم الثالث، فلا يكره عمل الخوص ونحو الخوص، فالأوراق الأشجار مثلا يسوون خفة. فالروي أنه يعني عمل الخوص من أعمال الأنبياء والأولياء. بلي اتخاذها صنع أو حرف بلي. لا إذا مرة واحدة مرتين عشر مرات هذا ما بالإشكال يسموها نساجة وحياكة. نعم كل ما يسميه نساجة وحياكة هذا مكروه، واحد اتخذ الصنع. بعد من المكروهات والحجامة، الحجام مرة يحجم بلا شرط الأجرة، يعني يجي نفس انت بعدين تدفع له فلوس تبرع، هذا ما يخالف. اما اذا يجي الشرط يقول انا احجم مقابل اشكال 100 تومان مثلا، هذا مكروه. والحجامة مع شرط الأجرة لا بدون الأجرة، كما قيده يعني قيد منه الحكم، الحكم بالكراهة، قيد الحكم المصنف في غير هذا الكتاب، وقيد غير المصنف أيضا، يعني قالوا الحكم بالكراهة مو مطلق، مقيد بماذا؟ بشرط الأجرة، كما قيد وكما دل عليه الخبر، الخبر يقول مع شرط الأجرة. وظاهر المصنف هنا في كتاب اللمعة الأخرى والفجام بعد ما قال مع شرط الأجرة، فمطلق يكون مكروه. هذا من المكروهات. من المكروهات وضراب السحل. ضراب السحل يعني شنو؟ ضراب السحل على ثلاثة أقسام. مرة يكون مع ضبط بالمرة أو المدة، صحيح؟ والأجر. مرة يكون بلا ضبط، مرة يكون بلا أجرة. ثلاثة أقسام. رجل عنده خرفان ذكور أو عنده أحمرة مثلا أو أي حيوان من الحيوانات، يجون أصحاب القطيع يستأجرون هذا الفحال، شو يسوون له؟ يأخذوه ناقة حتى ينزو على الأنثيات فيقبلها، هذا مو ضرر. طبعا كل ذكر ما يجي من هذا الشغل، يعني اذا في الذكر ضعيف الحال ما يجي، مره يسوي ينهار. فعاد ضرب الفاح يكون فرد غنم كلش قوي شاطر اللي يتمكن يسوي العمليه بالطراز وباستمرار، ولا ينهار في اللحظات الاولى. ضرب الفاح على ثلاثة. مره نقول نشترط الاجره وما نحدد المدة أو المرة، نقول نأخذ ناتومان، هذا يجي يضرب في هذا القطيع، يضرب يعني ينزو في هذا القطيع، هذا اصلا باطل لان مجهول. خب كم مره لازم ينزل مو معلوم، كم يوم تاخذ عنده مو معلوم، هذا العقد باطل اذا المده والمره ماله مو معلوم. مره يحدد اما بالمده او المره، اقول اخذه اسبوع احطه في القطيع هذا صحيح، او بالمره 10 مرات عنده 10 وفيات لازم 10 وفيات يجزو عليه في اي مده مو مهم في اي مده. هذا النوع الثاني اللي مع الضبط، هذا النوع الثاني مكروه. النوع الاول بلا ضابط باطل، النوع الثاني مع الضابط مكروه، النوع الثالث ما يشترط الاجرة. يا شكل واحد عنده فحر اروح استعير من هذا الفحر المهم ونجيبه الى القطيع، اجرة ما في شرط اتفاق على عمل معين، بعد ما رجع لهذا الفحر ما صرفت هدية مثلا، هذا ما في اشكال. بل استعارة مدة مو لازم، الاستعارة وما أشبه شرط المدة مو لازم. وضراب الفحل، ضراب يعني نزو الفحل، يعني واحد يصير شغله هذا ضراب يصير، يعني ضراب مو هو ضراب حيوان يصير ضراب. وضراب الفحل، الضراب التصدي لنزو الفحل من الحيوان على الإنسان بأن يؤجر الحيوان الفحل لذلك، يعني للضراب يعجر للضراب وللنار طبعا مع ضبطه، يعني ضبط المستأجر بالمرة والمرات المعينة، مرة ينزل على أنت 10 مرات أو بالمدة يقول له أسبوع يبقى عندنا زين، فهذا مكروه. أما إذا كان بلا ضبط شنو يصير؟ ها يصير باطل. هذا قسمية القسم الثالث، ولا كراهية فيما يدفع إلى منو صاحب الفحل فيما يدفع عليه على جهة الكرامة. كرامة يعني شنو؟ يعني إحسان، هدية، هو مسوي لنا شيء إحنا نرد عليه بالمقابل. خب ليش ندفع له؟ لأجل الضرر، يعني لأنه استفدنا من حيوانه نوصل له فائدة معينة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا ما في إشكال. بعد شنو؟ من المكروهات كسب الصبيان. الصبي عندما يكتسب يعني يحصل شيء، هذا 3 أنواع. مرة نعلم أنه اكتسبه من حرام، يعني أدري هذا الصبي راح قاهر حصل هذا المال، أتمكن أنا الولي أتصرف في هذا المال؟ بالتالي لا، هو راح أضرع بحر يحصل هذا حرام، فالولي ما يتمكن يتصرف في هذا المال. مرة أعلم قطعا هذا المال اللي الصبي محصله من حلال، مثلا صديق أهداله هذا المال، صحيح لو لا؟ صديق أهداله هذا المال، أنا الولي أتمكن أكتسب بهذا المال؟ لا ما أتمكن. بلى كلا سوى أقول هذا المال أتاجر لي سيما لمصلحتي أو لمصلحة الصبي. القسم الثالث أنه ما أعلم أنه هذا مكتسب من القمار لو من الحلال مثلا، هذا مكروه اكتسب بهذا المال، اتعامل بهذا المال، اخذ هذا المال عن الولي واتاجر به، هذا يسمى كسب الصبيان. وكسب الصبيان من القسم الثالث. القسم الثالث شنو هو؟ المجهول اصله، الكسب اللي اصله مو معلوم، يعني منين اجى هذا المال مو واضح. ليش مكروه؟ لما يدخله، يعني لما يدخله كسب الصبيان، يدخله يعني شنو؟ يعني يقرر عليه هذا ما يدخله شنو هو؟ من الشبهة، هذا المال مشتبه، وأورع الناس من اتقى منه الشبهة. يعني الإنسان ما لازم يركب العمل اللي ما يعرف هذا حلال له حرام، أكو بعض الناس كل عمل ما يعرف حلال له حرام وإن شاء الله حلاله يجزم عليه، من اقتحم الشبهات شنو يصير؟ وقع في المحرمات. هذا الشيء واضح. مثل برضو أقوى أسيام كهربائية في بيت 50، ما تعلمون هذا السين دي كهرباء لو ما بي كهرباء يقول فخليسوا هذا السين لو لا فالسين أقولنا مثل هذا دي كهرباء لو ما سين مجرد ما بي غباء غلط واحد يقيس هذا. فالأعمال المشتبه، الأعمال المشبوه، عمل غامض، عمل مشبوه، الإنسان ما لازم يسوي ذلك العمل. كسب الصبيان من نوع الأعمال المشبوهة، لذلك الإنسان لازم يبتعد عن ذاك العمل. لما يدخله يعني يقرر عليه هذا ما يدخله شنو هو؟ من الشبهة. خب هاي الشبهة ليش عندنا شبهة في هذا كسب الصبي؟ لا أحد احتمالين، إما الشبهة ناشئة من اشتراء الصبي على ما لا يحل له لجهله. يعني الصبي يكون ملزي مسائل الربا، مسائل القمار مثلا، فيروح يقامر يرابي يفعل أعمال محرمة، صحيح؟ فاحتمال أكو أنه اجترى على المحرمات، يعني اقتحم المحرمات لجهله، إما هذا وإما لعلمه بارتفاع القلم عنه، يدري أنه مو مكلف، يقول بعدنا ما دام ما صايرين بالغين خلينا نسوي محرمات بقدر ما يمكن. إما ما يعرف المسألة، لو يعرف المسألة لكن يعرف أنه ماكو تكليف عليه فيلزم على المحرمات. خب هذا مكروه. هذا لجهله هي العلة الأولى، لعلمه هي العلة الثانية. ولو علم اكتسابه من محلل، يعني من مكسب محلل، من طريق محلل، أرجو هذا هدية مفصل هذا الماء، لو تاجر بهذا الماء فلا كراهة في كسب الصبيان تعامل معه. وين أطلق الأكثر؟ الأكثر شو يعني؟ قايلين كسب الصبيان اسم من حلال لو من حرام مطلق قايلين، لكن في رأينا أنه هذا الكلام مو مطلق، إذا تعرف من حلال حلال، إذا ما تدري اجتنب عنه. كما أنه ضمير الشأن لو علم تحصيل المال أو بعضه من محرم وجب اجتنابه، هذه الصورة الأولى، أعلم هذا المال من محرم وجب اجتنابه، أو اجتناب ما علم منه. ليه؟ إذا تعلم اللي كل المال محصله من حرام على تحصيله وجب اجتنابه، هذا وجب اجتنابه مربوط بعلم تحصيله، إذا كل من حرام وقمار لازم تشتغل عن كله، إذا علمت بعض من محرم وجب اجتناب ما علم من هذا المال، يعني ما علم أنه حرام، صحيح؟ بقية فلوسه محللة، لكن هذه الكمية من المال محرمة لازم اجتنب عن هذا المال، يعني مال يعني مال التجارة، مال القمار، مال القمار لازم اجتنب عنه، أو اجتناب ما علم منه، يعني من هذا المال، صحيح؟ إما ما علم منه أو اشتبه به. أكو مسألة في الأصول يذكرها، مسألة الشبهة، العلم الإجمالي. العلم الإجمالي شنو معناته؟ معناته إذا أكو إناء سم هنا، أعرفكم حق تشربون هذا الإناء؟ لا، واضح. هاي مسألة. لكن إذا أكو إنائيا أحدهما سم، أعرفكم حق تشربوه؟ أيضا لا. هذا يسموه العلم إجمالي، يعني مو واضح تماما السم فيه وين، لكن إجمالا تدري أكو السم في أحد الإنائيين، تقول أكو السم إما في هذا الإناء وإما في ذاك الإناء. كلمة إما دليل على وجود العلم الإجمالي، كله رجبته إما وإما، يعني أكو علم إجمالي. إذا كان كذلك فحرام. كذلك إذا مثلا 10 أواني سمو إنائيين، 10 أواني أحدها السم، حرام تأكل هذه الأواني. الصبي إلى كم حال؟ واحد تعلم جميع هذا المال من حرام، شنو بقمة؟ تجتنب عنه. واحد تعلم هذا المال قسمين، هذا القسم حرام وهذا القسم حلال، شنو تسوي؟ ها؟ تجتنب عن اللي علمت أنه محرم. مسألة أخرى، تعلم عند المجتمع تعلم بعض حرام، مو هالشكل؟ لازم تجتنب عن الجميع. ليش؟ لأن صار أطراف العلم إجمالي، فكان حارف على أنه 3 قناة في المحرم صار عندنا. كما أنه لو علم تحصيل المال من محرم وجب اجتنابه، هاي الصورة. الصورة الثانية، علمت اللي بعض من محرم وجب اجتناب ما علمت. الصورة الثالثة، وجب اجتناب ما اشتبه به، يعني ما كان في أطراف الشبهة في أطراف العلم الإجمالي، هذا أيضا لازم تشترب عنها. أما إذا علمت أنه من محلل، شنو حكمه؟ حلال. إذا ما تدري محلل أو محرم، شنو حكمه؟ مكروه، تتكسب بهذا المال. ومحل الكراهة تكسب الولي به أو أخذه منه أو الصبي بعد رفع الحجر عنه. شوفوا، يقولون الطفل مو مكلف، هذا واضح، الطفل ما عليه تكليف، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، فالصبي قلم التكليف ما فتح الى الديوان وحساب وكتاب، لا مطلق الصراحة. زين انتو بيكتب كسر الصبيان مكروه يعني علما مكروه. هذا هو السؤال. مكروه علما للصبي مكروه كسبه وهو مو مكلف حتى يكون مكروه عليه لو حرام عليه. المصنف يقول في كسب الصبيان اكو ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول الاحتمال اللي احنا شرحناه ومحل الكراهة تكسب الولي بهذا المال. يعني شو يسوي الولي؟ الولي اللي هو ابو الطفل مثلا ياخذ هذا مال الصبي تاجر به يتعامل به هذا مكروه. فمن المواجه بالكراهة مو الصبي وانما هو الولي. ومحل الكراهة يعني المحل الموضع الذي تقرا عليه الكراهة يعني الانسان الذي تنزل عليه الكراهة من هو؟ مو الصبي وانما هو الولي. ومحل الكراهة ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول تكسب الولي بهذا المال ياخذ هذا المال يتاجر به مال الصبي هذا مكروه. او اخذه منه يعني شنو اخذه منه؟ مو يتكسب به ياخذه من الصبي. ياخذه من الصبي شو يسوي بهذا المال؟ يحفظه عنده هذا ايضا مكروه. ليش مكروه؟ لان محتمل هذا المال حرام. اخذ المال الحرام وحفظ المال الحرام شنو حكمه؟ هذا مكروه مو صحيح. تكسب الولي بهذا يحتمل. او اخذ المال من الصبي ياخذ المال يحفظه عنده هذا ايضا مكروه. الا اذا علمت عليك قطع بان هذا المال شنو؟ من حلال ولا تاخذه منه. او اخذه من هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث تكسب الصبي بعد رفع الحجر عنه. متى يرفع الحجر عن الصبي؟ اذا صار بالغ بعد يصير رجل كامل بعد مو معذور عليه. الاموال اللي محصلها ايام الصبا اللي ما يعلم منين محصلها من حلال ومن حرام هذه الاموال لا يتصرف فيها. شو يسوي بها؟ يصدق بها للفقراء. شو يسوي بها؟ يصيها الى مرجع التقليد يقول هذا مال مشبوه فاعطني في موارده مثلا. لا هذا مال مشبوه لكن مال الحلال المختلط بالحرام. المهم الصبي بعد ما بلغ عنده مال هذا المال اللي حصله بوض له هدية. اذا ما يدري الافضل هو بعد ليه تكسب بهذا المال ليه انتفع بهذا المال. ليش؟ اذا كان صدي كلام احنا ما بدنا كل المعاملات المشبوهة صحيح؟ هسه نجي نقول الان نجي نقول هاي مسألكم تجي بعدين. وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه. يعني انسان في التجارة ماله ما يجيب ربا مو ربا ما عنده شغل بهاي الاشياء اتعامل ويا هذا التاجر هذا سؤالكم صحيح؟ هذا مكروه. وهذا مسألة طبيعية. الانسان ما لازم يشجع الافراد الفساق. اكو واحد فاسق مؤشرين ما لازم يشجع هذا. بس مو فقط فاسق انسان في يوم من الاوقات يفتح دكانه صحيح ربما يكون من الجيد ان لا يتعامل مع هذا الانسان احد. اصلا ليش يشتري منه؟ حتى هذا الانسان يكتهم يوم الوفاه واحد ليش يشتري منه شيء؟ فش يسوي؟ بعد ما يفتح دكانه. اما اذا شجع ان يجي يشتري فكل وفاه يفتح دكانه. هذا كمثال خارجي. عموما واحد الانسان اللي يفعل المحرمات الافضل القاطعه ما يشتري منه ولو مو واجب هذا العمل. لكن على اي حال مكروه يتكسب مع هذا الانسان الا اذا علمنا واحد متدين. شنو اشكالكم؟ مقاطعة المنكر المجيدة؟ انقاطعة. نعم اذا صار مضطرين شو نسوي؟ نعم. الضرورات ما يخالف الكلام بلا ضرورة لا أقل التعامل وياه. وكذا يكره كسب من لا يجتنب المحرم في كسبه. كسب يعني شنو؟ تاجر وياه تاخذ فلوسه كسبه يعني فلوسه. هاي الفلوس اللي عند المكروه تاخذها تتعامل بها تبيع له تشتري به تاخذ بضاعته تاخذ فلوسه كسب يعني مال. من لا يجتنب المحرم في كسبه وفي تجارته هذا مكروه ايضا. هذا القسم الثاني. القسم الاول الافعال المحرمه كالخمر. اجتنب الافعال المكروهه كالصار. الاعمال الثالث التجارات المباحه. شنو هي؟ كل التجارة. كل ما فوق الكرة الأرضية مباح إلا ما خرج بالدليل. واحد يصير يبيع كتب مثلا يبيع أشرطة هاي الأعمال كلها مباحة طبيعتها الأولية. والمباح ما خلى عن وجه خلى يعني شنو؟ يعني ما خلع عن وجه الرجحان، يعني كان خاليا عن وجه الرجحان. خاليا يعني شنو؟ يعني منفصلا بعيدا عن وجه الرجحان من الطرفين. لا هذا الطرف منه راجح ولا ذاك الطرف منه راجح. ليش؟ لانه اذا هذا الطرف ما كان راجح شو يصير؟ لو يصير واجب لو مستحب. ذاك الطرف ما كان راجح هذا الطرف شو يصير؟ لو حرام لو مكروه. اما اذا اي رجحان ما بي متساوي مثل كفتين ميزان شنو يصير؟ مباح مثل هذا العمل. واحد يبيع مراي واجب مستحب مكروه لا مباح. ما خلع عن وجهه رجحانه سبب رجحانه من الطرف لا هذا الطرف ولا ذلك الطرف، لأن لا يكون راجحا إذا الرجحان في طرف، ولا يكون مرجوح إذا الرجحان في داخل الطرف. وإذا ذاك الطرف صار راجح هذا الطرف شو يصير؟ مرجوح يصير، لأن لا يكون راجحا للرجحان في طرف، ولا يكون مرجوح للرجحان يكون في طرف والطرف المقابل. لتتحقق الإباحة بالمعنى الأخر. الإباحة لها معنى، الإباحة بالمعنى العام الجهاد في زمان الغيبة جائز لو مو جائز، مباح لو مباح. شنو نقوله؟ نقوله مباح معنى وشنو واجب. المباح بالمعنى العام يعني غير الحرام. تشمل شنو هو؟ الأحكام الخمسة، واضح؟ الواجب والمستحب والمكروه وشنو؟ مباح. هذا يسمى المباح والجائز بالمعنى العام. معلوم لو مو معلوم. صلاة الجمعة جائزة في هذا الزمان لو مو جائزة؟ يقول نعم جائزة، بينما هو رأي أنها مستحبة. فهذا الجائزة يعني شنو؟ يعني مستحب. هذا يسمى الإباحة بالمعنى العام اللي تشمل أربعة أحكام. بني إلا التحريم، ليش من التحريم؟ أخرجنا التحريم بعد. هذا ليش إنه خاصي على كتب هاي الأسباب. أما الإباحة بالمعنى الأخص يعني شنو هو؟ يعني الإباحة اللي في مقابل الأحكام الأربعة، صحيح؟ إذا خلع عن وجه رجحان شي يصير؟ ما بأي ترجيح شي يصير؟ تتحقق الإباحة بالمعنى الأخص مو بالمعنى العام، ولا المعنى العام قد يكون بيه رجحان. هذا التقسيم الأول. من أول ما بدأنا كتاب التجارة شنو قلنا؟ قلنا تقسيمين، أكو لماذا؟ تقسيم من أكل التجارة، تقسيم باعتبار الأعيان الخارجية، كم قسم؟ ثلاثة. تقسيم باعتبار العمل، كم قسم؟ خمسة. يضاف إليه شنو؟ الواجب والمستحب. ثم التجارة. التجارة شنو هي؟ وهي نفس التكسب، يعني مو موضوع التكسب. الموضوع الخمر، البضاعة. لا، نفس العمل تنقسم. بانقسام الأحكام الخمسة، الأحكام الخمسة تنقسم خمسة واضح بعض. فالتجارة خمس أقسام. فالواجب منها يعني من التجارة شنو الواجب؟ واحد إذا ما يكتب يموت، مو يموت شي يصير؟ ما يتمكن يدبر أمور معيشته، هذا واجب عليه يكتسب. إما هو ما عنده فلوس أو عائلته ما عنده فلوس، هنا واجب عليه يروح يكتسب. فالواجب من التجارة ما توقف تحصيل مؤونته. مؤونته يعني شنو؟ يعني نفقته، نفقت نفسه. ومؤونة عياله الواجب النفقة، صحيح؟ من عيال الواجب النفقة؟ زوجته، أبوه، أمه، أطفاله، بعد عبده إذا عند عبد. ما توقف تحصيل المؤونة على ذلك الما. ما يعني عمل، عمل توقف تحصيل المؤونة على ذلك العمل. هذا العمل شو يصير؟ واجب. هذا ما له ربط ببضاعة معينة، يعني يبيع كتب، يبيع مسجلة، يبيع سمك. هذا مو عمل معين، العمل يصير واجب، الموضوع مو مهم. هذا القسم الأول. بعد ما توقف هذا القسم، القسم الثاني هو مطلق التجارة. كل تجارة يحتاج إليها المجتمع هيصير واجبة وجوبا كفائيا. يعني إذا فرضنا أن البلد الإسلامي الفلاني يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى تمة، واجب وجوبا كفائيا بيع التمة. فإن لم يقم به أحد أتم الجنة، وإن قام به البعض سقط عن الآخرين. البلد يحتاج إلى خباز مثلا، إذا البلد يحتاج إلى خباز، القرى ما تحتاج إلى خباز، كل واحد هو خباز في بيته. أمامة البلد تحتاج إلى خباز، الى غير مخبر فيكم نظام مجتمع قوم يخكى ما يدرون شو يسوي يعرف نخبز احنا؟ لا لازم شو ياكلون؟ ياكلون كياك اللي قلنا قصة تلك الملكة او الملك الكيخهم ما يتمكن واحد ياكل كياك المغالي اولا بعدين ليست مثل القبور من عجائب الله سبحانه وتعالى الانسان يمل من كل اكل الا مجموعة من الاكلات واحد ليه منها واحد خبز انت عشر كيان اكل الدجاج اطا يشوفوا يصير زعقون فيه ذوق اما اكل خبز 50 سنة واحد ياكل خبز ما يمل منه الخبز واللحم والماء وبعد شمشي بعد ما علينا بيها فالواجب منها ما توقف هذا قسم بعد والواجب مطلق هذا عطف على ما مطلق التجارة يعني أي نوع من أنواع التجارة التي يتم بتلك التجارة نظام النوع الإنساني يعني معيشة الإنسان نظم المجتمع متوقف عليها بالي بعد الواجب عيني كلنا نصير خبابيط لا غير عياله مو مسألة عيال أنا عيالي دائما شيء أمور بس إذا المجتمع يحتاج إلى خباز لازم واحد منا يروح يصير خباز مو من أهل القاعدين هنا المجتمع مو مربوط بذاك القسم الأول ما توقف القسم الثاني مطلق التجارة هذا واجب فإن ذلك يعني شنو يعني مطلق التجارة التي يتم بها من الواجبات الكفائية وإزالة عن المؤونة المؤونة كافية أمشي أموري لكن إذا المجتمع يحتاج إلى خباز وماكو خباز فيكم إلا أنا لازم أصير خباز إذا أكو غيري يصير واجب كفائي وإن زاد على المؤونة يعني مو مربوط بالمؤونة اللي هي مثلا تقول عندك مؤونة لو ما عندك المجتمع إذا يحتاج إلى خباز لازم واحد يروح يصير خباز هذا بالنسبة للواجب لذلك العلماء يقولون الصناعة واجبة الصناعة مثلا دولة مثلا إلى قنبلة ذرية مثلا ضروري بالنسبة لها واجب جماعي هم يتعلمون القنبلة الذرية مثلا حتى يصنعون القنبلة الذرية طائرة وإذا وقع عمل أهم من القنبلة الذرية والمستحب هذا التجارة المستحب الواجب نجي للمستحب والمستحب ما يحصل به المستحب مقدمة المستحب شنو يصير مستحب مستحب واحد يوسع على عياله ليه يعيشون عياله في ضغط مطلق هذا ممكن إذا طلب يقول هذا مشغول بالأهم شو يسوي بعد إذا تعارض الدجاج والغنم فقدم الدجاج أخلا بالأهم أو شو يسوي عياله ما يعيشون في تلك الساعة الكبيرة أما هذا يتمكن يوسع على عياله توسع على العيال مستحب فإذا واحد يتاجر للتوسعة على العيال شو يصير هاي التجارة مستحبة الطلبة دائرين بين مستحب وواجب إذا يتاجرون يوسعون على العيال شو يصير هذا مستحب الدراسة واجبة إذا تعرف الواجب والمستحب شنو واحد يسوي لازم يسوي الواجب والمستحب ما يحصل به المستحب العمل اللي يصير مقدمة للمستحب المستحب شنو هو التوسعة على العيال مستحبة فالتجارة بهدف التوسعة على العيال شو تصير مستحبة ونفع المؤمنين مستحب فالتجارة لنفع المؤمنين ينفعهم يصيرهم فلوس يسوي لهم بيوت فلان مستحبة ونفع المؤمنين ومفقط ومطلق المحاوش حتى إذا يقولوا كفار الله سبحانه وتعالى الإمام يقول الناس إما أخذ لك في الدين أو نظير لك في الخارج خلي يكون مؤمن خلي يكون كافر لكن محتاج تنفع يسوي مستشفى اللي ينتفع بما يخالف ونح المؤمنين بالدرجة الأولى ونح مطلق المحاوج بالدرجة الثانية طبعا المحاوج غير المضطرين المحاوج يعني محتاجين أما إذا مضطر شو يصير واجب عليك يصير يعني إذا واحد ما تجيب له فلوس يموت من الجوع أنت لازم تروح تجيب له فلوس صحيح؟ هذا هو القسم الثاني اللي هو المستحب بلي ايه دينا تطيل الدين مثلا واحد دا يموت من الجوع لازم تروح تتجب وتطيل فلوس حتى ليه يصير واجب كفاية اكو غيري واجب كفاية ماكو واحد يصير واجب عيني هذا المستحب المباح ما يحصل به زيادة في المال واحد يجي لأمواله عنده 100 تومان يسوي 200 تومان 200 يسوي 1,000,000 تومان المباح من غير الجهات الراجحة والمرجوحة يعني مو توسع على العيال، وسع على العيال، أظن ما عنده عيال، إنسان واحد. التفتوا مسألة راجحة ومرجحة ما في القضية، هاي شو اللي يتاجر؟ هذا شنو حكمه؟ مباح. ما تشرب الماء، شنو حكمه؟ مباح. الزيادة ما يحصل به الزيادة في المال من غير الطرق الراجحة، الطرق الراجحة مثل شنو؟ كالتجارة لنفع المحتاجين. المرجوحة كالتجارة بالأحسان مثلا، هذا يسمونه مباح. والمكروه والحرام شنو هو؟ التكسب بالأعيان المكروهة والمحرمة، يصير سراق هذا العمل مكروه، يصير شنو؟ بايع خمر، يصير مكروه. وقد تقدمت الأعيان المكروهة والأعيان المحرمة. قالي بيع الخمر حرام، أكم شك في هذا المثل؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.